اهلا بيكم. اهلا حضرتك. انا عارفه انكم مشغولين اليومين دول، ربنا يساعدكم لان الامتحانات على ايه على الابواب، وان شاء الله ربنا يوفقكم وياخد بقيتكم. لكم اطيب واجمل تمنياتنا. جاتني رساله ما استغربت لهاش ولا شعرت ناحيتها بدهشه. ليه؟ لاني بتوقعها، كنت عارفه ايه اللي ممكن يكون فيها من قبل ما اقراها. بتقول صاحبه الرساله: قبل فضيله العزيزه، تحياتي، اسف بكتب بسرعه وخط مش واضح قوي، لكن غصب عني احنا تعبنا، احنا زهقنا من ايه. اكيد حضرتك عارف اتضايقنا من الكلمه اللي بتتقال اليومين دول، صبح وظهر وعصر ومغرب وعيشه وما بينهم، بتتقال من ماما، بتتقال من بابا، المدرسات، المدرسين، اختي الكبيره، بتتقال من الراديو، من التلفزيون. ساعات اخاف افتح الحنفيه او الثلاجه احسن يقولوها. طبعا الكتاب كمان بيقولها، الجو نفسه بيهتف بيها. الكلمه دي زال الف كاب ري، بسترجعها عشان ما انطقهاش من كتر زهقي وضيقي وتعبي منها. الكلمه هي ذاكر ذاكر ذاكر ذاكر ذاكر. أصدقائي، أكيد ابتسمتم زي ما أنا ما ابتسمت. يمكن بعضكم ضحك، واللي فتح الراديو في آخر رسالة وما سمعش غير كلمة ذاكر يمكن بسرعة مد إيده علشان يقفله وما يسمحهاش، لأنها بقت شكوى عامة منكم إن أهلكم وقرايبكم ومدرسينكم طول الوقت بيرددوا الكلمة دي بشكل أو بآخر. البعض يقول: يا ابني ما تفتح لك كتاب، ما مفتوح. المهم مخك هو اللي يكون مفتوح، ما تسرحش. وبتتكرر العبارة بصور مختلفة وبأصوات مختلفة وبردود مختلفة. ذاكر، مادام قلتولي ذاكر مش هذاكر. انت بتعارض نفسك مش بتعاندنا. ذاكري، انتوا ما عندكمش غير الكلمة دي. عندنا، وعاوزين نقولها من قلبنا، كلمة مبروك بعد النجاح. ذاكر ما ذاكر، امال انا بعمل ايه؟ لا انت بتلعب، مش بتأدي الواجب اللي عليك. انت مش بتذاكر ليه؟ بشم نفسي. ما شمش نفسي يعني؟ شم نفسك بعد الامتحان، ما تذاكريلك شوية وبعدين بقى. أصدقائي، بيحصل ده في أغلب بيوتنا ومع عدد كبير منكم، وقليل قوي لما يكون الرد بكلمة من أوف من نافية. هل بيحصل الحوار القصير البسيط ده؟ ذاكر، حاضر. ولازم تكون كلمة حاضر بتتقال بكل الأمر، وأنا بس وعدكم تجاوبوني بأمانة. لو بتذاكروا كويس وبجدية، هل حد هيقول لكم كرو؟ لا يا أستاذ. ليه بفرصة للكبار يقولوا لكم الكلمة دي؟ لا هي كلمة موسيقية ولا هي غنوة، وما افتكرش ان في حد منهم نفسه يقولها او هو يقولها او عاوز يقولها، غصب عنهم بينطقوها. انتوا اللي بتضطر لها. ولو من البداية ومن اول السنة كنتم ذاكرتم دروسكم، أؤكد لكم ما كنتوش سمعتوا الكلمة دي. هل الكلمة دي بتتقال للشطار والأوائل؟ ها؟ ما تردوا، ما أظنش. إنما بتتقال للي مش بيعمل الواجب ويأدي اللي عليه، ولا إيه؟ أنا كنت بفتكر إنها بتتقال للجميع. ما افتكرش. أنا بسمعها دايما مع إني شاطرة. يبقى السبب إن الواحد منكم في مذاكرته مش مقنع. أعمل إيه بقى عشان أبقى مقنع؟ أمسك الكتاب ليل نهار؟ لا، لازم تثبت من أعمال السنة إنك مذاكر. لازم تكسب ثقة الكبار وتقدم الدليل على إنك مذاكر علشان ما يقلقوش عليك. الحقيقة إن أهلنا قلقانين علينا من غير لازمة. مين قال إنه من غير لازمة؟ لازم يقلقوا على مستقبلكم. ما هو مستقبلنا إحنا. لو أنت حريص عليه مش هتسمع كلمة. هم عاوزينكم أحسن ناس، أشطر ناس. عاوزينكم مش تنجحوا بس، لا، تتفوقوا كمان. عاوزينكم تؤكدوا انكم اولاد مصر والحضارة. ما هي دي مش مجرد كلمة نقولها، لازم نبقى قدها. ليه الطفل في بلد تاني يبقى اشطر ومذاكر ودارس اكتر؟ ليه تقبلوا ده يا ولاد؟ ها؟ يعني حضرتك عايزانا ما نتضايقش وما نزعلش لما يقولنا ذاكروا؟ انا مش عاوزة الكلمة تتقال لكم من الاصل، نفسي توفروها على نفسكم وعليهم. يا ريت ده يحصل. ده في ايديكم انتوا. مش في ابهات وامهات ما بيقولوش لولادهم ذاكروا؟ اكيد في، اللي اولادهم شطار وبيذاكروا فعلا واللي مش محتاجين الكلمه دي واللي خلوا ابائهم واثقين منهم ومن حسن ادائهم لواجبهم، لان الام والاب بيقول الكلمه دي وهم مش مبسوطين وهم مش مرتاحين، محدش منهم عاوز يقولها عمال على بطال ابدا، دول هما بيتعبوا وبيتضايقوا اكتر منكم لما يضطروا يقولوها يا اولاد. ما بلاش يقولوها يا ابا. انا زي ما قلت لكم انتوا اللي تقدروا تخلوهم ما يقولوهاش وما تخطرش على بالهم بالمره. باننا ليل ونهار نذاكر. عارفين ساعتها هيقولوا لكم ما تستريحوا شويه. ما هو لازم يقولوا ويطلبوا عكس اللي بنعمله. معقوله؟ ليه بقى يا اولاد؟ ما حبش تتصوروا المساله بالشكل ده ابدا. تعالوا ناخد الموضوع من زاويه ثانيه، تعالوا نسأل نفسنا ليه بنذاكر؟ ما الإجابة معروفة طبعا، عشان الامتحان وعشان ننجح. اهي دي المشكلة، لو بتذاكروا علشان تعرفوا، علشان تتعلموا، علشان ترضوا حب الاستطلاع عندكم في انكم تبقوا فاهمين الدنيا فيها ايه ماشية ازاي، علشان تاخدوا الاساسيات اللي بتبنوا عليها مستقبلكم، لو بتذاكروا علشان ده كانت لهفتكم على الدروس ما تخليش حد يقول لكم ذاكروا. وقبل ما انسى، يعني ايه كلمه مذاكره؟ ما هي معروفه. احنا ناقصين اسئله واختبارات. انا مش بمدحنكم يا اولاد ولا عندي درجات وتصحيح وقلم احمر، لكن بحب اعرف الامور واضحه لكم ولا لا، جايه منين كلمه مذاكره؟ واضح انها من الذاكره. انا عايز اعمل زي استاذنا في اللغه العربيه، ذاكر يذاكر مذاكره. جميل وصحيح وسليم، واضح اننا اخترنا كلمه مش حلوه فعلا، يا ريتنا نقول بدلها ادرسوا، لكن لان تعلمنا معلومات ومعارف عاوزين نعرفها ونحفظها ونتذكرها لما نمتحن فيها، اخترنا الكلمه دي. واضح ان امتحاناتنا اغلبها اختبار للذاكره. فاكر قد ايه من اللي درسته وقريته وتعلمته؟ ودي المشكله الثانيه. لو نتوسع وندرس اكتر من اللي في الكتب ونستوعب دروسنا ونهضمها، عمرنا ما نقلق في الامتحانات. لكن انتوا بتراكموا الدروس وتحاولوا تحفظوها او بتعبيركم الظريف تصموها وتمتحنوا فيها وتنجحوا، وبعدها ايه؟ ننساها طبعا. اهو ده اللي بيحصل بالظبط يا ابا. طب هل في قدامنا طريق تاني؟ طبعا، الفهم، الهضم، وده أسهل كتير وأفيد كتير من اللي بتعملوه، بس محتاج يكون من أول السنة. صحيح. ومحتاج وقت أطول. أنتوا في المذاكرة زيكم في الأكل، محتاجين شهية مفتوحة وتركيز وأوقات سليمة وفرصة للهضم، مش نملة معدتنا ومخنا ويبقى صعب ساعتها الاستفادة من اللي بناكله أو بنذاكره. ده اللي بيخليني أسألكم بتذاكروا ليه؟ لازم كمان أسألكم بتذاكروا إزاي وفين وإمتى وبتذاكروا ايه بالظبط؟ الموضوع طويل زيه زي المذاكره. هو كمان عاوز مذاكره طبعا. انت بتقول فيها واضح انها محتاجه فعلا مننا فهم. ده ضروري، لان بعضكم بيقول مثلا انا ما بعرفش اذاكر لوحدي. كتار جدا بيقولوا كده. والبعض محتاج مكان مخصوص وحده. انا كده، مش ده صح؟ طيب لو ما توفرش زميل تذاكروا معاه او مكان تذاكروا فيه، ايه العمل؟ هل تعملها ولا سهل نحلها؟ لا. طب ليه ما بتقولولناش الكلام ده من سنة؟ ابا هتقولينا وليه ما بتذاكروش من اول السنة؟ يعني عايزة تقولي ان احنا بنغلط نفس غلطتكم ونركز على اخر السنة وايام الامتحانات؟ احنا طبعا من اول يوم في السنة بنردد الكلمة اياها اللي بدينا بيها كلامنا. يا ولد ذاكر، ذاكر يا بنت. بالظبط. ولما بيقرب الامتحان بنزود الجرعة بسبب القلق. احنا نفسنا نقول لكم كل شيء عن المذاكرة السليمة والصحيحة اللي تفتح قدامكم ابواب النجاح. نذاكر فين؟ بنقول في اي مكان بشرط التركيز. زمايل لكم بيذاكروا على اضواء في الشارع صدقوني، وعلى لمبة جاز، وفي ظروف قاسية، وسط عدد كبير من الاخوات والزيطة والدوشة، وبرضو بينجحوا ويتفوقوا. البوليس الدولي مرة في قطاع غزة لقى نور بيولع وينطفي، اتصور لهم في لحظة انها اشارات من جماعات فدائية. عارفين اكتشفوا ايه لما راحوا عندها؟ ايه؟ ان طفل فلسطيني بيولع عشب بيذاكر على ضوءه. يا الهي، للدرجة دي؟ حتى مفيش لمبة جاز. مفيش. ده يوريكم ان الانسان بيقدر يتغلب على الظروف ازاي. انا قريت ان لينكولن، عارفينه طبعا، كان بيسهر طول الليل يقرا بنفس الطريقه دي. وده اللي خلاه لينكولن العظيم. ونفس الشيء مع الجاحظ، عارفينه؟ ايوه يا ابا. علشان كده بنقول لكم ذاكروا في اي مكان، مكتبه عامه او المدرسه لو مفتوحه بعد الظهر، ممكن في المسجد، ما تخلوش دي عقبة في طريقكم، واخدين بالكم؟ وطبعا ان ده مش معناه ان اللي ربنا سبحانه وتعالى ده ظروف افضل ما يستعملهاش، بالعكس لازم بقى يحمد ربنا ويذاكر احسن. لو عنده اوضه يذاكر فيها ولمبة كهربا مش لازم ابدا يكهد عينيه. لو عنده زميل بيرتاح للمذاكرة معاه، اذا كان الزميل ده مش شاطر زيه يقدر يساعده ويشرح له، ده يخليه يراجع دروسه ويفهمها اكتر اذا كان قادر على انه يفهمها لصديقه. والعكس صحيح، ممكن يستفيد من شطارة زميله اذا كان هو اقل منه. بالشكل ده الزمالة في المذاكرة كويسة. لكن اذا الاتنين عطلوا بعض يا اولاد، اسمحولي بقى اقول للنوع ده من المذاكرة ما ينفعش. لا على فكرة يا فضيلة، حضرتك كده سهلت المسألة وبسطتيها خالص. فعلا كده حلو، قربنا نذاكر المذاكرة نفهمها ونقدر كمان نمتحن فيها. بلاش حكاية الامتحان دي، خليكم زي صديق لكم صغير كان بيردد وهو في طريقه للامتحان جملة ظريفة، عارفين كان يقول ايه؟ ايه؟ انا عن اذنكم انا رايح انجح واجيلكم بعد شوية. كان واثق من نفسه ومن مذاكرته وللدرجات. نفسي اكون زيه. سهلة لو عرفت تذاكر ازاي، ومش كل شوية تسأل نفسك اذاكر ايه، واللي انت مذاكره كويس تذاكره تاني، واللي انت مش مذاكره تسيبه وتهرب منه. على فكرة ده بيحصل كتير. انا عارفة، ومش عاوزة الموضوع ده ياخد منا كل الوقت، لانه ممكن نرجع له تاني. ابعتولنا كلكم يا اللي بتسمعونا ايه الصعوبات اللي بتواجهكم، واحنا نحاول نساعدكم على حلها. بس المهم بلاش تضيق لما تسمعوا الكلمة الخالدة ذاكروا. على فكرة مثلا انا عايز اقول حاجة. نفرض ان الواحد منا ما طلعش متقدم او يعني اخد ملحق ولا حتى يعني عاد السنة، هل الدنيا هتتهد؟ ايه العيب ده؟ انتوا بتتكلموا ببساطة كده عن ضياع سنة من العمر. اطفال العالم بيتكلموا عن اهمية الثانية الدقيقة مش بس الساعة. يعني تضيعوا 365 يوم في 24 ساعة، يعني كام؟ يعني 8760 ساعة. يا إلهي، 8760 ساعة من عمرك. ما عمري أنا يا ولاد. يا ولاد اللي بيعيد بيكلف الدولة والمجتمع فلوس، وزمايلك هيسبقوك، أبناء البلاد التانية هيتفوقوا عليك، ده مرفوض. تكرار المواد في الإعادة ممل يا ولاد، الفشل بيعقبه فشل. لا انا ما احبش اسمع ده ابدا. ما سمعتوش عبد الحليم بيغني بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ عمره ما شاف حد فرحان زي اللي فرحان بنجاح. مش بتغني بيقول الناجح يرفع ايده، نغني في عيدنا وعيده. مش شغله بتقول كده يا اولاد؟ طيب ليه تنكسوا ايديكم ورؤوسكم؟ ما اقبلش ده من اصدقائي، برفضه. وهتخلوني انا كمان اقول لكم ذاكروا.